الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. انتهينا والحمد لله في الدرس الماضي من كتاب الزكاة، وانتقل بنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى كتاب الصيام. ومن نعمة الله عز وجل على عباده أن نوع لهم العبادات، فمن صلاة إلى زكاة إلى صيام إلى حج وهكذا، يبتلي الله عز وجل ما في قلوب العباد. فإن من الناس من هو مستعد أن يصلي وأن يستكثر من نوافل الصلاة ولكنه يظن بماله، ومن الناس من يصلي ويزكي لكنه لا نشاط عنده في كثير من نوافل الصيام، ومن الناس من يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يتساهل في أمر الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. فالله عز وجل يستخدم بهذه العبادات طاعات كثيرة من العباد، ويكفر الله عز وجل بها سيئاته، ويرفع الله عز وجل بها درجاته، ويبتلي الله سبحانه وتعالى ما في قلوبه. ونحن عبيد لله، إن جاء وقت الصيام فنحن عبيد لله نقوم بما أجره الله علينا، إن جاء وقت الزكاة وكان عند الإنسان نصاب حال عليه الحول أدى ذلك طيبة به نفسه، نادى المنادي للصلاة بادر إلى ذلك طيبة بها نفسه، وهكذا في سائر ما أجره الله عز وجل على العبادة. وهذه العبادات كلها الله سبحانه وتعالى غني عنها، الله غني عنها، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وإنما نفع هذه الأعمال لنا وضررها بتركها علينا، والله عز وجل غني عن العالمين. فهو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الصيام من أعظم العبادات وأجل القربات، حتى أن الله عز وجل لم يطلع أحدا على ثوابه وأجله وجزائه. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة ويباعد عن النار قال: عليك بالصوم فإنه لا عجل له، أو قال: لا مثل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من نوافل الصيام، فإذا جاء شعبان صام حتى كاد يصل شعبان برمضان لكثرة ما يصوم من شعبان، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ويصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، الأيام البيض 13 و14 و15، ويصوم الاثنين والخميس ويوم عرفة ما لم يكن حاجيا ويوم عاشوراء. وهكذا رغب وندب أصحابه إلى الصوم بما فيه من الأجر الكثير، ولما يذهب الله عز وجل به عن العبد من الأغرار في دينه ودنياه. وقد جاء في الحديث الصحيح: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. والله عز وجل فرض علينا صيام نهار شهر من 12 شهرا، وأباح لنا الفطر في 11 شهرا، ولسنا بدعا من الأمم في فرض الصوم علينا. ولو كان الأمر كذلك، لو كنا الأمة الوحيدة وأول الأمم يفرض الله عز وجل عليها الصوم، لكان هذا من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة وميزها على سائر الأمم، ولكن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة. ثم فرض الله عز وجل هذه العبادة على الغني وكل فقير والشريف والوضيع والذكر والأنثى، على جميع المكلفين ممن كان مقيما وخاليا من الموانع التي تمنعه من الصوم. فرض الله الصوم على الجميع في وقت واحد، يبتدئون صومهم في وقت واحد وينتهون في وقت واحد، لا فرق بين غني وفقير وبين شريف ووضيع وبين ذكر وأنثى، الكل في حكم الله عز وجل سواء. وهذا يشعر العباد بوجوب الوحدة على طاعة الله عز وجل. جميع المسلمين على وجه الأرض أن يتحدوا، قبلتنا واحد، نبينا واحد، ديننا واحد، نأتي بالعبادات. الحج ما جعله الله عز وجل أهل بلد، أهل الأرض من المسلمين يحجون في زمن واحد ومكان واحد. الصوم يصوم المسلمون على وجه الأرض في وقت واحد، في وقت واحد. فهذا من أعظم دواعي ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق. فإن الله عز وجل جمعنا في أمر الدين، في أمر الدين، فما بالك بأمر الدنيا؟ أنجتمع في أمر الدين ونتفرق في أمر الدنيا؟ أنجتمع على ما يبقى ويدوم ونلقى به الله عز وجل ونختلف على دعاء الدنيا؟ إن هذا الأمر عجيب. كما أن فيه تذكيرا للإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، أن الصوم سر بينك وبين الله. يستطيع الإنسان يدخل غرفة أو في بيت يأكل ويشرب، ما الذي يمنعه؟ إنما يمنعه من ذلك خوفه من الله، حرصه على طاعة الله عز وجل، صومه مجاهد النفس على الأخلاق الفاضلة وعلى تغلب على شهواته وملذاته. فيه شعور حال الفقير والمسكين والمحروم والمهضوم وغير ذلك من الأمور العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذه العبادة. والحمد لله يسر الله عز وجل هذه الدروس الآن قريبا من رمضان، كتاب الصيام، يأتي بين العيدين كتاب الحج في يعني قرب موسم الحج، وهذا من توفيق الله عز وجل ومن الموافقات التي ليس للعبد فيها حول ولا قوة وفيها من الفائدة. لأن الصوم إذا تذكرنا وتعلمنا أحكامه ونحن على مقربة من الوصول إليه إن أمد الله عز وجل في الأعمار، فإن في هذا فائدة وأجر. ويكفي الإنسان أن ينوي إن بلغه الله عز وجل أن يصوم وأن يقوم، يكتب الله عز وجل له ولو أن يجد إلى حال الموت بينه وبين تلك العبادة. يقول كتاب الصوم: الصوم في اللغة الإمساك، الصوم في اللغة الإمساك، وفي الإصطلاح التعبد من الله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فليس كما يفعل بعض الناس إمساكية ويصوم قبل الأذان الثاني ربع ساعة، أو من وقت أذان المؤذن الأذان الأول. لا، إنما يجب علينا أن نمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بطلوع الفجر الصادق. إن كان المؤذن يؤذن على الوقت فبأذان المؤذن، وإن كان المؤذن يتقدم على الوقت فلا يلزمنا أن نمسك إلا بعد طلوع الفجر الصادق. لأن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. سيأتي أن من الأحكام أن من أصبح جنبا من جماع غير احتلام فضلا عن الاحتلام وطلع عليه الفجر ولم يغتسل فلا يضر ذلك. لو اغتسل بعد أذان الفجر وكان الجماع قد حصل قبل الفجر فلا يضره ذلك، لا يضره ذلك. بل لو جامع أهله ونام وغلبته عينه ما استيقظ إلا مع حر الشمس يغتسل ويصلي الفجر، صومه صحيح. ويبقى الإمساك إلى غروب الشمس. الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي، لأنه عند إقبال الليل من هاهنا من جهة المشرق وإدبار النهار من هاهنا من جهة المغرب وغربة الشمس. وأحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا، ولا يزال أمر الدين ظاهرا قائما ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. المهم أن الصيام تعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام واجب وهو ركن من أركان الإسلام لدلالة الكتاب والسنة والإجماع. يجب على كل مكلف مقيم صحيح سالم من الموانع الشرعية أن يصوم نهار رمضان لدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق عليه عن أبي هريرة وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأجمع العلماء على وجوب ذلك. قال الفصل الأول وجوب صوم رمضان. يجب صيام رمضان، يجوز أن يقال رمضان دون أن يقال شهر، دون أن يقال شهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، ما قال من صام شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأن بعض العلماء يقول لا تقول رمضان صمت رمضان أو صمت شهر رمضان، والحديث والنصوص قد جاءت ببيان جواز مثل هذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال يجب صيام رمضان لرؤية الهلال، لرؤية الهلال من عجل. الهلال المعتبر رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان، فإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان رآه عدل مسلم فإنه يجب على الناس أن يصوم. وهذا إذا كان الجو، إذا رؤي الهلال، إذا لم يرى الهلال والجو صحر فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وهاتان مسألتان محل إجماع لا خلاف فيهما بين العلماء. إذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فتلك الليلة هي ليلة واحد من رمضان، اليوم الذي بعدها ليس الثلاثين من شعبان وإنما هو الأول من رمضان إجماع، لأن الهلال رؤية. والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا محل إجماع. إذا لم يرى الهلال وكانت الليلة صحوا لا سحاب فيها والناس تراءوا الهلال ولم يروه أكملنا العدة ثلاثين يوما، وهذا محل إجماع بين العلماء أيضا. إذا لم نرى الهلال ولكن الجو غير أو غبار أو الرؤية غير واضحة فما العمل؟ اختلف العلماء في ذلك، الجمهور على أننا لا نصوم ويوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غمي عليكم فإن غطي عليكم فاقضوا له، في رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فيقول هنا رحمه الله تعالى يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل، يعني يكون الراوي الرائي للهلال عدلا، وذلك لما رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال ترى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامه وأمر الناس بالصيام، قامه وأمر الناس بالصيام. وجمهور العلم على أنه يكفي رؤية عدل واحد، وهذا مذهب الجمهور وهو الأصح الحنابلة ورواية عند الحنفية أنه يكفي رؤية عدل واحد مسلم واحد عدل لدخول رمضان. وأما هلال شوال فالجمهور أنه لا بد من رؤية عدلين اثنين، لابد من رؤية عدلين اثنين، الواحد من الحدود لا يكفي في هلال شوال، لكن العدل الواحد يكفي لرؤية هلال رمضان. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وهناك من اشترط عدلين في رؤية هلال رمضان كما اشترط ذلك في هلال شوال. والدليل على أنه اشترط رؤية هلال شوال عدلان حديث ربع بن فراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما، أي صائمين، لم يروا الهلال ليلة 30 من رمضان فأصبحوا صائمين. قال: فجاء أعرابيان فشهد بالله أنهما أهلاه بالأمس، أي رأي الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكثروا. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، قال: أو إكمال عدة شعبان، أي إذا لم نرى هلال رمضان أو حال بيننا وبينه غيم فنكمل عدة شعبان 30 يوما. أما إذا كان الجو صحوا ولم نرى الهلال فنكمل عدة شعبان إجماعا. وأما إذا كان غيم أو قثر أو غبار أو نحو ذلك فجمهور أهل العلم على أننا نقبل عدة شعبان 30 يوما. وهناك من يقول الصوم هذا هو يوم الشك الذي لا يجوز أن يصام، وهناك من أجاز صومه لكن الأدلة تدل على المنع من صوم يوم الشك. قال: وإكمال عدة شعبان فلا عدة شعبان، أي 30 لما سبق، فإن غفي عليكم فأكلوا عدة شعبان 30. هكذا جاء الحديث صريعا في البخاري ومسلم: فإن غفي عليكم فأكلوا عدة شعبان 30. قال: أو إكمال عدة شعبان ويصوم 30 يوما ما لم يظهر إلى شوال قبل إكماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي الهلال. فنحن مطالبون أن نصوم لرؤية الهلال، ومطالبون أيضا أن نفطر لرؤية الهلال. وقد سبق أن هلال شوال المعتبر فيه شاهدان عدلان. قال: وإذا راه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. عندنا قولان في هذه المسألة: إذا رأى الهلال بعض أصحاب الأقطار أو البلدان، فهل رؤية دولة معينة تلزم بقية المسلمين في بقية الدول، أم أن لكل بل بلاد اتفقت مطالعهم أن يقوموا دون غيرهم؟ على قولين للعلماء، اختلف العلماء في هذا على قولين. هذا القول الذي ذكره: إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. المقصود بالبلاد الموافقة، موافقة في ماذا؟ في المطالب. الموافقة في المطالب، تكون قريبة، بلدان متجاورة، جهتهم واحدة. حينئذ إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم عند الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو أحد قولي أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الأصح عند الشافعية، ووجهه عند الحنفية والحنابلة، وقول بعض المالكية. هذا القول الأول، أنه إذا رؤي في بلد لزم البلدان الأخرى الموافقة لها في المطلع أن يصوموا بصيامها. والآن مع الأسف يصبح كثير من الأمور السياسية تتدخل في أمور العبادات، ربما دولة بجانب دولة، ربما دول صغيرة بعض دول الخليج، الدولة الواحدة من بعض الدول مثل قطر ومثل الكويت ومثل البحرين، بعض الدول هذه أصغر من الدولة من أولها إلى آخر، أصغر من محافظتها. إذا قامت الطائرة أول ما تطير في الهواء خرجت عن المجال الجوي من البلد، من الدولة كلها. ثم بعد ذلك كل دولة لها رؤية، أي جيرانكم، الدول القريبة منكم، الدول المتجهة في المطار، كيف أن كل بلد لها رؤية ولا استقلالية في هذا، والبعض لا يقبل أن يصوم بصيام الدول المجاورة لوجود معاهدات سياسية أو غيره، لأن البلد ما رأوا عندهم غير البلد الثاني عندهم صحيح، وقد رأوا الهلال، رأى الهلال غير واحد من الحدود فيلزمه. المهم أن هذا القول الأول وقد قال به مع الشوكاني أو قبل الشوكاني من ذكر، يرون أنها إذا اتحدت المطالع وجب على البلاد المتفقة الصوت. كيف تعرف المطالع؟ أهل صدرة في هذا يعرفون، أهل صدرة البلدان التي تكون في جهة واحدة وبلدان متقاربة، هذا أمر معروف عند أهل صدرة كما يكون به أهل العلم. فإذا حصل اتفاق مثل هذا فإنه يكون الصوم بناء على ذلك. وهذا القول أيضا اختاره المجمع الفقهي، فتوى المجمع الفقهي على هذا، وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا، وفتوى شيخنا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله على هذا. إذا القول الأول أن كل البلدان المتقاربة المتحدة في المطالع رؤية بعض حجة على بعض الآخر، إذا رؤية الهلال في بعض هذه البلدان فإنه يلزم البلدان الأخرى الصوم لرؤية ذلك البلد المسلم. الموافقة على مشهد الكاتب، الموافقة لهم في الجهة والمطلع، وعلى سائر البلدان الموافقة أي أن يوافقوهم في الصوت لأنه حصل الرؤية. شو كان يراه في الدرع البعيد؟ نعم، نحن الآن إيش الذي نشرحه؟ ما الذي نشرحه الآن؟ الدرر البهية نحن أن نشرح منه بين أيدينا، كون الشوكاني رحمه الله تعالى رأى قولا آخر في كتاب آخر في بعض المسائل يرى قولين أو ثلاثة كله في المسألة الواحدة، ونحن الآن نتكلم على هذه المسألة. الشوكاني في هذا الكتاب يرى رأي من سبق ذكره أن البلدان المتفقة للمطالع أو جهتها واحدة يجب على جميع البلدان المتفقة أن يصوم بعض برؤية البعض الآخر، وإضافة إلى من سبق ذكروا من المتقدمين المجمع الفقهي فتواه على هذا، الشيخ ابن عثيمين فتواه على هذا، شيخنا الشيخ مبين رحمه الله فتواه على هذا، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أن البلاد الإسلامية كلها وإن تباعدت وإن اتسعت وإن كان بعضها في المشرق وبعضها في المغرب رؤية البعض رؤية للبعض الآخر، ويلزم أهل أمريكا من المسلمين الصوم برؤية أهل الصين من المسلمين. هؤلاء أعلم أنهم رأوا الهلال طلعت الشمس عند هؤلاء يوم الثاني أنهم سياح يجب أن يصوموا مع اتحاد مع بعد المسافة واختلاف المطلع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب للمسلمين جميعا، والمقصود صوموا لرؤيته أي إذا ثبتت الرؤية من عدل واحد لزم البقية، لزم البقية الصوم. وهذا القول مذهب جمهور أهل العلم، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، واختاره أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وهو القول الثاني من كلام أو من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه رؤية البلد وإن بعد تلزم البلدان الأخرى. والأدلة لهؤلاء وهؤلاء عامة، والظاهر والله أعلم أن القول الأول أقرب من القول الثاني، أن القول الأول أقرب من القول الثاني، فالبلدان التي يتفق في المطلع جهتها واحدة رؤية بعضها تلزم البعض الآخر، فالدول المتجاورة والمتقاربة من دول الخليج، اليمن أيضا مع المملكة ونحوها من الدول المتجاورة، رؤية بعضهم تلزم البعض الآخر. أهل تونس مثلا مع الجزائر أو مع ليبيا، هي دولة حاد هذه وهذه، وغيرها من الدول التي تكون في جهة واحدة. طيب قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل البلد لزم سائر البلاد الموافقة، أي لزم البلاد التي توافقهم في مطلع القوم أو على النسخة الأخرى لزم سائر البلاد الموافقة، أي لهم في الصوم، صوموا بصوم أولئك ويعتمدوا على رؤيته ويبنوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وعلى الصائم النية قبل الفجر. عندنا هنا مسألتان: مسألة النية، هل يجب تأييد النية قبل الفجر بحيث أن الإنسان لو لم ينوي الصوم طلعت عليه الشمس ولم ينوي، أو طلع الفجر ولم ينوي، هل يصح صومه أم لا؟ المسألة الثانية: هل تكفي في رمضان نية واحدة من أول شهر إلى آخره ما لم يحصل استطاع السفر أو مرض، أم لكل يوم نية مستقلة؟ المسألة الأولى وهي اشتراط النية من الليل، هذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يشترط وتكفي ولو في النهار قبل الزوال، هذا من أهل الحنفية. قالوا إذا نوى الساعة السابعة مثلا صباحا، الثامنة، التاسعة، العاشرة، إلى قبل الزوال، إذا نوى إلى قبل الزوال أجزاء، لم ينوي إلا من بعد الظهر بعد الزوال لا يشرك، هذا مذهب الحنفية. المذهب الثاني مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية والشافعية والحنابلة، أنه يلزمه تمييز النية من الليل، وآخر وقت لذلك قبل طلوع الفجر، قبل أن يؤذن المؤذن إذا كان يؤذن على طلوع الفجر. إذا طلع الفجر عليه ولم يبين النية، والنية محلها إيه؟ القلب. ويكفي أنه يعرف أن غدا رمضان، وأنه ما نوى أن يقطع، وأنه ينوي أن يقوم للسحور، هذا كافي، هذا كافي في حقه. في بعض المساجد، بعض المتمذهبين يلقنون بعد صلاة المغرب مباشرة صوت جماعي ينوي صيام اليوم الثاني، هذا من البدع، هذا من الأمور المحدثة. النية محلها القلب، كون الإنسان ينوي أن يقوم السحور، كونه يعرف أن غدا من رمضان، لا يأتي على باله أنه سيفطر غدا أو لا يصومه، فالنية محلها القلب، وآخر وقت لها هو طلوع الفجر. ويدل على ذلك حديث حفصة، وإن كان قد أحل وتكلم النقاد فيه بكلام كثير، لكن لو لم يكن منه إلا أنه موقوف وله حكم الرفع، وذلك الحديث أن من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فحينئذ إذا لم يجمع الصيام من الليل ولم يبين الصيام من الليل فلا صيام له، أي لا يصح قومه. أما كونه مرفوع ففيه خلاف كثير، ومن أهل العلم من يرى صحته، وأما الموقوف فقد صح، وهذا الموقوف له حكم الرفع. ما تقول حفصة من قليل الرأي في مثل هذا أن من لم يبيت النية لا صوم له، أي أن صومه باطل؟ هذا مما لا يقال من قبيل الرأي. وعلى أي حال سواء صح مرفوعا أو صح موقوفا فله حكم الرفع إذا صح موقوفا، وقد صح موقوفا، لكن إذا صح مرفوعا فمن باب أولى. كذلك أيضا قالوا لأن النية سابقة للعمل قبله، والصوم يبتدئ الدخول فيه من طلوع الفجر، يبتدئ من طلوع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق وجب على المسلم الإمساك، وهذا القول هو القول الراجح، أنه يجب تدنيس النية من الليل، وآخر أوقاتها تبدأ من بعد غروب الشمس، هذا محل النية، إلى طلوع الفجر. إذا نوى الصوم بين هذين الوقتين أجزاء، كونه ينوي السحر أو يقوم السحور هذا كافر. المسألة الثانية: هل يشترط لكل يوم نية مستقلة أم لا بد أن ينوي، أم يكفي أن ينوي صيام الشهر ما لم يحصل فاصل. من أهل العلم يقول يكفي أنه ينوي صيام الشهر من أول ليلة من ليالي رمضان، يكفي أنه يقول أنا أنوي صيام رمضان إلا إذا مرض فأفطر إلى تجديد النية، سافر وأفطر إلى تجديد النية. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا هذه كالصلاة، أنت تصلي أربع ركعات ما تنوي تجديد النية كل ركعة، أنت تحج ما تذهب في منى تنوي، وصلت إلى عرفة تنوي، رجعت إلى مزدلفة تنوي، وصلت إلى مكة طواف الإفاضة تنوي، رجعت بعد ذلك إلى المدينة منى تنوي، ترمي الجمرات تنوي، هل يكفي نية واحدة؟ لبيك اللهم حجا ما أحتاج أن تجدد هذه النية. قالوا الصوم كذلك لا يحتاج أن يجدد النية كل يوم لأن هذه العبادة واحدة. هذا القول الأول في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك والرواية عن الإمام أحمد خلاف المشهور من مذهبه، خلاف المشهور من مذهبه. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم وهو المشهور مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، أنه لا بد من النية لكل يوم. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، من قاسها على الصلاة وعلى الحج هي فرض. لماذا؟ لأن الصلاة مفتاحها تحريمها التكبير، وتحليلها ماذا؟ التسليم. لو أنه أحدث في آخرها أو في أولها بطل الصلاة لأنها شيء واحد، لا يحتاج أن يجدد النية لأنه قد دخلها قد نوى قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ودخل فيها. بخلاف الصوم كل يوم يتخلله ليلة، هذين اليوم واليومين الليلة هذه يفعل جميع من صلاة الصوم، يجامع يأكل يشرب يفعل كل ما هو النوع منه في النهار، فكيف يقال إن الشهر صيامه كاملا مثل الحج؟ الحج عبادة واحدة وهذه الأعمال كلها من أعمال الحج وداخلة في هذا العمل. بخلاف الصوم كل يوم عبادة مستقلة، لو أنه أفطر في اليوم الرابع ما يؤثر على اليوم الخامس ولا على اليوم السابع، ما يقصد ما قبله ولا بعده. بخلاف من بطل حجه جامع وهو واقف بعرفة زوجته، بطل حجه جامع قبل أن يتحلل التحلل الثاني الحلل الأكبر بطل حجه. كذلك أيضا لو أن الإنسان أحدث قبل أن يسلم من الصلاة بطل صلاته. بخلاف الصوم، صام اليوم الأول صوما صحيحا لا علاقة له باليوم الثاني في أسوده. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، وهو أن كل يوم له نية مستقلة، يجب أن ينوي كل يوم نية مستقلة أن يصوم ذلك اليوم ويبيت النية من الليل، ولا يكفي أن ينوي صيام شهر رمضان من أول ليل ما يكفي. طيب ماذا نستفيد من مثل هذا؟ يعني كيف سيكون الأمر؟ لو فرض أن شخص دخل في غيبوبة من قبل غروب الشمس ولم يستفق إلا بعد طلوع الفجر وأراد أن يصوم، لا يصوم، لن ينوي من الليل. على القول الأول يصح له أن يصوم أو لا يصح؟ يصح، طالما أنه قد نوى من أول ليلة من ليالي رمضان أن يصوم هذا اليوم كله. شخص أيضا نام ممن يشتغلون بالنهار، سواء سيارة مثلا أو باص أو غير ذلك أو صاحب محل، اشتغل ليلة الليل من بعد غروب الشمس بل من الظهر، هو يشتغل إلى الليل، أكل عشاء وسحر سحور جامد، وبعد ذلك اشتغل إلى العصر، من العصر أرهق اشتغل واصل من اليوم الأول، قبل المغرب بقليل نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، قام بعد الفجر بعد أن أذن المؤذن ويريد أن يصوم، قل له هذا اليوم لا الصوم لأنك لم تبيت النية من الليل، أنت نائم من قبل المغرب بعد العصر إلى بعد الفجر ما بينت النية من الليل، وبالتالي يكون صومك غير صحيح عند جمهور أهل العلم خلافا لمذهب الحنفية وهو القول الأول الذي مضى معنا. طيب قال رحمه الله تعالى: وعلى الصائم النية قبل الفجر. قال: فصل. مبطلات الصوم، ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا إلى آخر ما ذكر. كونه يبطل بالأكل والشرب لا خلاف فيها أن من أكل أو شرب بطل متعمدا ذاكرا بطل صومه، بطل صومه. لكن لو أكل أو شرب ناسيا أو لا يظن، يظن أنه لا زال الليل، هذا يحصل كثيرا. يقوم الإنسان بالفجر يقول قد صلى الناس، قد أذن المؤذن صلى الناس، وما ينتهي القام ولا يزال بقايا النوم في عينيه، ينظر في الساعة ويرى أنه بقي إلى أذان الفجر ساعة أو ساعتين. قام أعد الطعام، جهزه وهو بالغرفة كهرباء، ما يرى لا فجر ولا شيء. قام سحر أكل شرب شبك، وبعدها يتفكر الشاهي منتظر متى يأذن المؤذن. هو ينتظر إلا فتح الباب، دخل أبوه أخوه ابنه قريبه من أيه، قال جينا من المسجد. إيش تفعل؟ قال صلينا الفجر، صلينا الفجر، ينظر الساعة إلا وقد طلع الفجر وصلى الناس وما سمع، يعني بسبب أن الكهرباء كما ترون الشاهدون ما في أصوات ولا في بطارية في المسجد ما سمع. هذا يوجد في القرى ويوجد كثير في من الأوقات. يقوم الإنسان أحيانا وأذن، يقوم لأذن من صليت ويرى أنه قد طلع الفجر، يرى أنه قد طلع الفجر، ويقوم يسمع الأذان الأول ينظر في الساعة. أنا قد حصل لي هذا غير مرة، أنظر أذن الأذان الأول ما هذه الغفلة، يعني الآن يعني أظن الأذان الثاني وبعد مباشرة الوضوء ويعني أصلي الركعتين الراتبة وأجلس وراء الباب من أي مقام الصلاة أدخل المسجد. أي وراء الباب انتظر، إيش اليوم تأخروا بالإقامة؟ ظهر تأخر الإمام، تأخر الوقت، إلا وأسمع الأذان من أنظر إلى أول مؤذن أذن البيت، أنظر لو في الدرج الأذان الثاني الآن قد صليت الراجل من القليل، حينئذ أنظر إلى أن يؤذن. تلك تحسب نافلة، ولا بد من إعادة الراتبة، لأن الراتبة راتبة البيت القلية لا تصح ويترتب عليها ما يترتب من الأجر إلا إذا كانت بعد طلوع، بعد طلوع الفجر، لأنها راتبة الفجر. إذا أذن المؤذن قبل الوقت ما تصل للراتب، ما تصل للراتب، تنتظر حتى يطلع الفجر. المسجد الذي قريب منك مثلا أو بجوارك المؤذن يتقدم، مؤذن قبل طلوع الفجر، ما تصل للراتب على أذان، تنتظر حتى تتحقق من طلوع الفجر، ثم بعد ذلك إذا تحققت من طلوع الفجر صل الراتبة القبلية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. فعلى كل حال الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان عامدا مختارا ذاكرا. لو أكره على أن يأكل أو يشرب أكرهه غيره من الفجار والفساق في بعض الدول الشيوعية وبعض الدول المجرمة، ربما يؤخذ الشخص ويجرع الماء أو يجبر على أكل أو شرب، يأكل ويشرب ما دام مكرها، يأكل ويشرب وإذا جاء الإكراه امتنع صومه صحيح، لا أثر لذلك الإكراه. كذلك أيضا لو نسي أكل وشرب، طبعا النسيان نتصور متى؟ في الأيام الأولى من رمضان. أما واحد في 29 رمضان قال والله أنا اليوم اصطبحت يعني صبوح كثير وعصير وماء وشاهي مناسب لرمضان، ايش مناسب لرمضان؟ في 29 25 29 مناسب في رمضان، هذا يتصور في اليوم الاول. اليوم الثاني الانسان غير معتاد، يمكن ان ينسى، يمكن ان ينسى، يشتغل الذات الذي يشتغل وهو معتاد يشتغل عنده ماء يشرب، اشتغل شعر بالعطش قام يشرب ذكر، هذا لا شيء عليه. كما في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق بين أن يأكل كثيرا أو قليلا وأن يشرب كثيرا أو قليلا. لنفرض أنه يشعر بعطش شديد، شرب هذه القارورة إلا جرعة واحدة في السلج، بعد ما كان بقي الجرعة الواحدة ذكر قال كل هذا ما أفطرت بسبب باقي الجرعات مكمله. هذه الجرعه اثر بها، الجرعه هذه اثر بها. ولنفرض ان بيده منقوش عنب مكون من 50 حبه، اكل 49 في الحبه 50 وهي في يده، ذكر انه رمضان، قال ما افطرت 49، تعطي هذه مع اخواتها افطر بها، هذه افطر بها لانه اكلها عالما عامدا ذاكرا. الذي هو ناسل لا شيء عليه، مثل ما سبق لان الاصل بقاء الليل، قام هذا يظن انه لا زال الليل، اكل وشرب، تبين له ان الفجر قد طلع او سمع الاقامه، هو قام ما سمع الاذان لكنه قام، بين الاذان والاقامه اكل او شرب، ينتظر الاذان الا والامام او المؤذن اقام الصلاه، لا شيء عليه. لكن لو انه اثناء سماع الاذان والماء في فمه ماذا يفعل؟ اذا كان المؤذن يؤذن على الوقت على الراجح، والا يعني بعض اهل العلم يرى انك اذا كان في يدك كاس فلا تتركه حتى تقضي مهمتك منه ويسمع للمؤذن في فمك لقمه ابتلعها. القول الثاني اقرب، انه اذا اذن المؤذن كان الفجر فبيدك الكاس اتركه بفمك لقمه اتركها. احيانا وهذا ياتي سؤال عنه كثير في رمضان، رجل جامع امرأته في ليل رمضان بعد الفراغ من الجماع ولا زال الوضع حاصلا، نام ونامت، أذن المؤذن وهو في حال جماع، ما العمل؟ ينزع مباشرة وصومه صحيح. لو كان مستيقظا جامعا أول ما بدأ بجماع أذن المؤذن، يجب المسجد، يجب وجوبا أن ينزع، إن لم ينزع واستمر قد سمع المؤذن وقال ماذا قلنا قليل، فحينئذ بعد أن سمع المؤذن واستمر يكون قد أفطر يوما من رمضان، يجب عليه عتق رقبة، إن لم يملك يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، لأنه يجب عليه إذا علم أن الوقت قد أن الخير قد طلع أن ينزع وأن ينفصل عن امرأته. من شد شدة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وقال صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته، وانما المؤمنون اخوة، والله عز وجل خاطب المسلمين عموما، فهؤلاء يشدون من الغلاظ ومن جرى مجراهم، يشدون في المسلمين شداد، حتى كل يوم المسلمون يفطرون وهم ينتظرون حتى تشترك النجوم، ينتظرون حتى تشترك النجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وقال لا يزال أمر الدين قائما ما عجل الناس الفطر، والمقصود في التأجيل بعد التحقق من غروب الشمس. فهؤلاء يخالفون في مثل هذا، يخالفون في الصوم في الفطر في الحج، الناس في وقوف عرفة ووقفوا قبل أو يقفون بعد، لا بد يخالف المسلمين، لا بد أن يخالفوا المسلمين ويعملون على خلافهم. يوم الشك يصومون، إذا كان رمضان 30 شعبان 30 يوم 30 يصومون على احتياطا، وينسبون هذا إلى علي بن أبي طالب ولا صحب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء شواذ مخالفون الأدلة الكتاب والسنة، وخالفون لعمل المسلمين وإجماع المسلمين، ومن شد شد في النار. وكالمعتاد الإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.